إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. يقول محمد بن عبد المنعم الحميري في كتابه الروض المعطار في خبر الاقطار: غرناطة مدينة بالأندلس، بينها وبين وادي آش 40 ميلا، وهي من مدن البيرة، وهي محدثة من أيام الثوار بالأندلس. مدنها وحصن أسوارها وبنى قصبتها حبوس الصنهاجي، ثم خلفه ابنه باديس بن حبوس، فكملت في أيامه وعمرت إلى الآن. وبينها وبين البيرة 6 أميال، وهي اليوم مدينة كبيرة قد لحقت بأمصار الأندلس المشهورة. ويقول ياقوت الحموي في الجزء الرابع من كتابه معجم البلدان: يشقها نهر حضرة ويلقط منه سحالة الذهب الخالص، وقد اقتطع منه ساقية كبيرة تخترق نصف المدينة فتعم حماماتها وسقاياتها وكثيرا من دور الكبراء. وله نهر آخر يقال له سنجل، اقتطع لها منه ساقية أخرى تخترق النصف الآخر فتعمه. سيدي لسان الدين. خيرا أيها الغلام. رسول من قبل مولاي السلطان الغني بالله يقول إن مولاي السلطان يطلبك حالا. عجبا، لقد كنت معه منذ ساعة واحدة. لعله قد جد جديد يا لسان الدين. ربما. تعال يا لسان الدين ابن الخطيب. طبع أمرك يا مولاي السلطان. ترى هل جد جديد يا مولاي؟ نعم، جد ما يستلزم المشورة أيها الوزير. لقد لجأ إلي الأمير أبو سالم، فقد نفاه أخوه السلطان أبو عنان بن أبي الحسن المريني إلى بلاد الأندلس. وبعد؟ وصل إلى غرناطة وبعث إلي من يعلمني بذلك. قل لي ماذا ترى، هل نهمل الأمر أم ندعوه لمقابلتنا؟ بل تدعوه يا مولاي السلطان وتكرم مثواه وتحسن إليه غاية الإحسان، فإننا لا ندري ما يمكن أن تأتي به الأيام في مستقبل الزمان. هناك أمر آخر نسيت أن أسألك عنه بالرغم من أهميته القصوى. طبع أمرك يا مولاي. من تراه يصلح من تلاميذك ليكون مؤدبا لأولادي؟ أرى أن أبا عبد الله الشريشي هو أفضل من يصلح لمثل هذه المهمة يا مولاي السلطان. أنا لا أدري كيف يكون حول قصرك مثل هذا البستان الكبير ولا تستمتعين بالجلوس فيه. ستظلين كما أنت طوال عمرك يا حسيبة. صدقتي، سأظل أحب الجمال في كل شيء. أما أنت فستظلين كما أنت، لا تحبين إلا لسان الدين ابن الخطيب. لأنه رجل يحب يا حسيبة. منذ متى لم نتقابل؟ لقد أوحشني الجلوس معك والله. زوجي وضعني في قمقم يا بنت الخال. قمقم؟ نعم، داره صغيرة كنت أسميها القمقم. ويحك يا حسيبة. ظللت في قمقمه 15 عاما ثم أعتقني. هل اشترى لك دارا أوسع؟ لا، بل طلقني. ويحك، طلقت يا حسيبة؟ نعم والحمد لله. فكيف انقطعت أخبارك عني طوال هذه السنوات؟ لأنك لم تسألي عني. بل لقد سألت، سألت والله يا حسيبة، فقيل لي إنك تزوجت ورحلت إلى بلاد المغرب. نعم صدقت، فأنا لم أعد إلى غرناطة إلا منذ أيام قليلة حين جاء أخي إليها. ولماذا لم يأتي معك؟ لقد بعث بي أولا كي أمهد له الطريق. أي طريق؟ تعلمين أنه كاتب مجيد. نعم أعلم. هو يريد الالتحاق بالعمل في ديوان الإنشاء، ولا سبيل لذلك إلا بواسطة زوجك لسان الدين ابن الخطيب ذي الوزارتين. هذا أمر يسير. أحقا يا بنت الخال؟ حقا يا حسيبة. يمكنك أن تمكثي معي حتى يفرغ لسان الدين مما يكتبه، ونحدثه معا حتى تعودي فتبشري أخاك. لعله يكتب رسالة تخص السلطنة. بل هو يؤلف كتابا. يؤلف كتابا؟ نعم، هو كتاب عن تاريخ غرناطة. وهل يظل يكتب مدة طويلة؟ ليس دائما، فهو أحيانا يكتب لمدة ساعة، وأحيانا يكتب عدة ساعات إذا لم يكن متعبا. أرجو أن يتعب اليوم سريعا حتى نعجل بالحديث إليه. وبعد، لما كان الفن التاريخي مأرب البشر ووسيلة إلى ضم النشر، يعرفون به أنسابهم في ذلك شرعا وطبعا، ويكتسبون به عقل التجربة في حال السكون والرفيه، ويستدلون ببعض ما يبدي به الظهر وما يخفيه، ويري العاقل من تصريف قدرة الله تعالى ما يشرح صدره بالإيمان ويشفيه، ويمر على مصارع الجبابرة فيحسبه بذلك واعظا ويكفيه، وكتاب الله يتخلله من القصص ما يتمم هذا الشاهد لهذا الفن ويوفيه. فتذكرت جملة من موضوعات من أفرض لوطنه تاريخا، كتاريخ بخارى للفخار، وأصبهان لأبي نعيم، مرورا بتواريخ نيسابور وبغداد ودمشق والإسكندرية وتونس وفاس، حتى تاريخ قرطبة وتاريخ المرية. فداخلتني عصبية لا تقدح في دين ولا منصب، وحمية لا يذم في مثلها متعصب. ورأيت أن هذه الحضرة التي هي غرناطة لا خفاء بما وفر الله من أسباب إيثارها وأراده من جلال مقدارها، فجعلها ثغر الإسلام ومتبوأ العرب الأعلام. فلست ببدع ممن فتن بحب وطن، وقد نبه علي بن العباس ابن الرومي على السبب، وجاء في التماس التعليل بالعجب، حيث يقول: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وقد كان أبو القاسم الغافقي من أهل غرناطة، قام من هذا الغرض بفرض وأتى من كله ببعض، فلم يشف من غلة ولا سد خلة، فقمت بهذا التوظيف وانتدبت فيه للتأليف، ورجوت على نظارة حظ الصحة وازدحام الشواغل الملحة أن أطلع من هذا القصد بالعبء الذي طالما طأطأت له الأكتاد، وأقف منه الموقف الذي تهيبته الأبطال الأنجاد. وجعلت هذا الكتاب قسمين ومشتملا على فنين: القسم الأول في حلى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن، والقسم الثاني في حلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن. يا راح، أيتها الوصيفة راح. طوى أمرك يا سيدتي. ما لك تحملقين في مرآتك طويلا هكذا؟ هل أوحشك وجهك أم ماذا؟ إنما أخشى من آثار السنوات. إنك ناظرة يا راح ورائعة الجمال. إن أي جمال يا سيدتي يتضاءل بجوار جمالك. بارك الله لك، أنت تجيدين المجاملة. إنما هي الحقيقة عافاك الله. سينتقل السلطان بأولاده إلى قصره المسمى جنة العريف. ذلك الواقع شمال شرقي قصر الحمراء. نعم، هو بعينه. وماذا عن أخيه الأمير إسماعيل؟ ما زال محبوسا في بعض أبراج قلعة الحمراء. لا يحزنني إلا قسوة الأخ على أخيه. وماذا يفعل إذا كان أخوه يريد أن ينتزع الملك منه؟ دعونا من هذه الأحاديث الشائكة يا إخوان. سيدي لسان الدين. سيدي لسان الدين. ما الأمر؟ ما الأمر يا شريشي؟ سيدي، ضاعت البلاد وضعنا، ضاعت وضعنا. لا تولول، تكلم، ماذا حدث؟ انتهز المتآمرون فرصة انتقال السلطان محمد الغني بالله إلى قصره جنة العريف، وهاجموا قلعة الحمراء. وبعد؟ دخلوا إلى دار الحاجب أبي النعيم رضوان فقتلوه، ونادوا بالأمير إسماعيل سلطانا على البلاد. هذا أمر لم نكن نتوقعه بالمرة. فلنهرب بسرعة. يا سيدي اهدأ، نهرب. اهدأ، فمثل هذه المواقف تحتاج إلى التمهل. بل تحتاج إلى سرعة القرار يا سيدي، أصلحك الله، وإلا أدركونا فقتلونا مثل الحاجب. وقعت هذه الأحداث في ليلة 28 من شهر رمضان سنة 760 للهجرة، وشعر السلطان محمد الغني بالله ألا فائدة ترجى من المقاومة، ففر إلى وادي آش، ووجد لسان الدين بن الخطيب نفسه بين عشية وضحاها مسلوب الحظوة والمنصب، بل وجد مستقبله وأسرته وأملاكه في مهب الريح. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.